وأتيت مرآتي وعطري في يدي فبصرت ما لا كنت فيها أبصر وأتيت مرآتي وعطري في يدي فبصرت ما لا كنت فيها أبصر فخفضت طرفي ذاهلا متوجعا ونفرت منها غاضبا أستنكر فخفضت طرفي ذاهلا متوجعا ونفرت منها غاضبا أستنكر خانت عود مودتي خانت عود مودتي فتغيرت فتغيرت ما كنت أحسب أنها تتغير